إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده في هذا الحديث تنبيه للمسلم إلى خطورة التعدي على حقوق المسلمين سواء أكان هذا التصرف باليد كالضرب أو القتل أو الاستيلاء على المال أو إخافة السبيل وما يحمل باليد كالسلاح ونحو ذلك إذا قصد به إخافة المسلمين أو التعدي على دمائهم وأموالهم والخطر الثاني اللسان فيجب أن يسلم المسلمون من اللسان كذلك لأن اللسان هو سبب الإيذاء باليد وربما كلمة قالها شخص أو بقت دنياه وآخرته إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا وبناء عليه فإن دم المسلم وماله وعرضه حرام على أخيه المسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماء في أعظم محفل وأعظم مناسبة في يوم الحج الأكبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم عرفة في بلدكم هذا الذي هو إيش مكة في شهركم هذا الذي هو ماذا شهر ذي الحجة أحد الأشهر الإيش الحرم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وفي الحديث الآخر كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وحسابه على الله عز وجل وفي الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وأعمال ثم يأتي وقد ضرب هذا وقتل هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا فيؤخذ لهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. بناء على هذه النصوص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بناء عليه وعلى ما يأتي من الأحاديث، فإن المسلم يجب أن يحترم أخاه المسلم، كما يجب أن يحترم الإنسان الذي له عنده عهود ومواثيق، فإنه أيضا معصوم الدم والمال. فبما يتعلق بالمسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي المحصن الذي يزني وهو متزوج أو محصن يعني سبق له زواج، والنفس بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وفي الآية الأخرى التي بعدها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والمارق من الدين، وفي رواية: والتارك لدينه، وفي رواية البخاري: والمارق من الدين، المفارق لمن؟ للجماعة. في رواية البخاري: المارق من الدين، المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معصوم الدم والمال، لا يجوز التعدي عليه، ولا يجوز إزهاق نفسه إلا بحق الإسلام. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقد فسر حق الإسلام في الحديث السابق: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن حمل يحمل السلاح على إخوانه المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن تعدى على أحد من المسلمين يضرب برهم وفاجرهم فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رمانا بليل فليس منا. وفي رواية: من رمانا بنبل، ورواية بليل أصح. وفي حق المعاهد والمستأمن والذمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه رواية الإمام البخاري. ويدخل في مع المعاهد الذمي أو المستأمن الذي أمن ليقدم إلى بلاد المسلمين لأي غرض كان بينه وبين المسلمين من أغراض الدنيا. فمن قتله فقد استحق البراءة من الله ورسوله. وقد حصل على هذا الوعيد، فهو متوعد بهذا الوعيد الذي سمعناه: لم يرح رائحة الجنة. وسواء استخدمه فرد من المسلمين أو استخدمه إمام المسلمين وولي أمرهم لبعض المصالح المعروفة، فإن الحكم سيان، لأن ذمة المسلمين واحدة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون إيش؟ تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. بناء على ما تقدم من الأحاديث، فإن حكم ما حدث، سواء ما حدث قبل أيام في الرياض أو ما حدث في المغرب أو ما يجري في الجزائر منذ بضع سنين، فإنه عمل من أعمال الخوارج المارقين الذين ربوا على غير الإسلام الصحيح. ومن ورائه ووراءهم من وراءهم ممن يسيرهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وربما كانت وراءهم بعض المنظمات الصهيونية والماسونية والكفرة الذين يسيرونهم من طرف خفي، أو أنهم يعتقدون كفر المسلمين، يكفرون إخوانهم المسلمين، وبناء عليه فعلوا ما فعلوا من تفجير أنفسهم في هذه الأعمال الإبليسية التي زينها لهم الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، فإنها أعمال من تلبيس إبليس والعياذ بالله. أفتاهم من أفتاهم من المفترين، وضللهم من ضللهم من الذين يهرفون بما لا يعرفون، من بعض من يفتون في بعض القنوات الفضائية المشبوهة التي لا تخرج عن أمرين: إما دعوة إلى التكفير وتفريق كلمة المسلمين والحكم عليهم زورا وبهتانا، وإما دعوة إلى الخنا والزنا والمعاصي والإباحية. والمسلم ليس لا يجوز له أن يفتي بغير علم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذي يفتي بغير حق يكذب على الله وعلى رسوله. فالذي يفتي هؤلاء الشباب المساكين المغرر بهم بجواز مثل هذه الأعمال والله إنه ممن يقول على الله بغير علم، وإنه مفتري، وإنه كذاب أشر، وإنه دجال من الدجاجلة، وإنه يتحمل وزر كل ما يحدث من جراء فتواه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن على ابن آدم الأول وزر بكل نفس تقتل بغير حق. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والذي يفجر نفسه بهذه الكيفية بعد أن أعطاه المفتي المفتري صك الغفران الذي يوصله إلى الجنة، لأنهم ما أقدموا على ذلك من فراغ، وإنما أقدموا على ذلك بعد أن أعطاهم مفتو الخوارج وزعماء الخوارج المارقون، بعد أن أعطوهم فتوى بأن هذا هو طريق الجنة والعياذ بالله. وبئست الفتوى وبئست الفعلة الشنيعة التي يفعلها هؤلاء المجرمون الذين غرر بهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الفكر، أو قبل أن نبين هذا الفكر وتطوره، أبين حكم مثل هذا التفجير للنفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. والرجل الذي قطع عرقه وتركه ينزف حتى مات لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من قتل نفسه فهو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو يتوجأ بها يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن احتسى ثما، يعني شربه فقتل به نفسه، فهو يحتسيه في جهنم يوم القيامة خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل أو من شاهق أو من مكان عال فهو يتردى به يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها. فإذا أفتى مفتي مفتري هؤلاء الأغرار الجهلة المساكين وأعطاهم صك الغفران إلى الجنة إذا هم قتلوا أحدا من المسلمين أو المعاهدين أو الذمين والمستأمنين، أو نسف مصلحة من مصالح المسلمين، أو فجر مرفقا من مرافق المسلمين، إذا أفتاه بذلك فقد واستحله بعد قيام الحجة عليه فهو كافر. انتبهوا إلى القيد: بعد ماذا؟ بعد قيام الحجة عليه. إذا أفتاه بذلك وبهذه الفعلة الشنيعة هو كافر. والمفتي المفتري أعظم جرما من المنفذ، لأن هذا المفتي المفتري الذي ألف له الكتب وأقنعه بهذه الفعلة الشنيعة لا يخرج عن شخصين: شخص جاهل اعتنق فكر الخوارج واستحل دماء المسلمين وأموالهم، وهؤلاء سنذكر أوصافهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شخص استأجرته منظمة من منظمات الصهيونية والماسونية فهو ينفذ ويفتي بما ينفذ به مخططات الأعداء من أعداء الإسلام، لا يخرج عن هذين الصنفين، أليس كذلك؟ ها؟ يعني من يفتي بجواز مثل هذا التفجير أو التكفير أو نسف المصالح أو قاتل المسلم أو الذمي، من يفتي بمثل هذا لا يخرج عن صنفين شاء أم أبى، وهو أعظم جرما ممن من المنفذ الذي غسل دماغه ومسخ ومرق. أقول لا يخرج عن أمرين، افهموها مني جيدا: إما أن يكون خارجيا يستحل دماء المسلمين وأموالهم، وهؤلاء مارقون كما سنبين الأحاديث الواردة فيهم، وإما أن يكون مستأجرا ومدسوسا في صفوف المسلمين باسم المشيخة أو العلماء، وهو ليس بعالم بل هو أجهل من حمار أهله، وإنما هو مصلحي دس ليفتي بهذه الفتوى، تسيره منظمات المافيا أو الماسونية أو اليهود أو الصهاينة أو من سار في فلكهم. فإن كان من الصف في الأول فإنه يدعى إلى العودة إلى الله، ويبين له حكم الله في الخوارج. وإن كان من الصنف الثاني فلا شك أنه مارق من الدين وكافر، وإذا استحل، وقد أجمع أهل العلم على أن من استحل أمرا من الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة فما حكمه؟ فإنه يكفر. استحلال الدماء والأموال والأعراض كفر. استحلال، انتبهوا إلى كلمة إيش؟ كلمة استحلال. فأما الخوارج فتاريخهم طويل وما زال ممتدا إلى يومنا هذا، والذين غرر بهم وأفتوا وأعطوا مفاتيح الجنة المزعومة هم من هذا القبيل، ممن عاش على الفكر الخارجي، أعني المنفذين. وأما المفتي فلا يخرج عن الصنفين اللذين ذكرتهما. بذرة الخوارج ظهرت إبان عهد النبوة، البذرة الأولى، ومؤسسها هو ذو الخويصرة التميمي الملقب بذي الثدية، لقب بذلك لأنه مقطوع اليد ولم يبق من يده إلا لحمة صغيرة تشبه ثدي المرأة، فلذلك سمي ذو الثدية أو ذو الخويصرة. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وقد أعطى بعض المؤلفة قلوبهم من لعاعة الدنيا يتألفهم على الإسلام أو من أجل تثبيتهم لأنهم حدثاء عهد بكفر، فأعطى بعضهم بعض هذه اللعاعة رجاء أن يثبتوا على الدين. فجاء هذا الخبيث ذو الخويصرة، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، صلى الله عليه وسلم. يخاطب من؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وقال في كلام آخر: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال: دعه، لحكمة أرادها الله، ولئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه كما قال عن من؟ المنافقين. قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئه. فسرها أهل العلم: إما المقصود من صلبه، وإما أن يقصد من أمثاله، أن يكون المقصود من ماذا؟ من أمثاله، ولعلها أولى من أمثاله. يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصومكم إلى صومهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف أخرى في أحاديث متواترة، فوصف هؤلاء الخوارج بأنهم عباد، وأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. وفعلا كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، لكن على غير هدى. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجاء في أوصافهم أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني صغار السن وعقولهم سفيهة، سيماهم التحليق، أكثرهم يحلقون رؤوسهم كما يقولون على الصفر. ومن هنا بعض أهل العلم يكره التحليق الكلي إلا في حج أو عمرة. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وسأضرب لذلك أمثلة من فعلهم في التاريخ. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كلاب أهل النار. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إيش؟ كلاب أهل النار. أيضا ما جاء في وصفهم أن شر قتلى قتلاهم، والعياذ بالله، شر قتلى إيش؟ قتلاهم، وخير قتيل من قتلوه. لئن أدركتهم، يعني يقصد إذا أخافوا السبيل، إذا صاروا يشكلون خطرا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقد طبق المسلمون في الصدر الأول هذا الحديث، فإنه لما حصلت فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، ثم إن الذين أثاروها ثاروا في الوقت نفسه على علي رضي الله عنه، وجرت موقعة الجمل وموقعة صفين بسبب دس من دس وفتن بين المسلمين، وهو اليهودي عبد الله بن سبأ، وقام معه من قام من الرعاع الذين يجرون خلف كل فتنة، والعياذ بالله. وهكذا شأن الرعاع في كل سنة في كل حقبة، في كل قرن في كل وقت. يعني يجرون خلف كل فتنة والعياذ بالله. فلما انتهت قصة التحكيم على أن التحكيم ليس كل ما ذكر فيه المؤرخون صحيحا، أكثره من رواية الواقدي والكلبي والمسعودي واليعقوبي وكلهم وضاعون، لكن انتهت قصة التحكيم فقالوا لعلي، وهم الذين ألزموا عليا في البداية بقبول ماذا؟ بقبول التحكيم. فلما قبل تحت ضغطهم، وهو يعرف أن ما طلب من التحكيم خدعة لقصد إيقاف القتال، وهم الذين يشعلونها كلما أراد أن يصطلح الجيشان ثار القتال وأشرعت السيوف والرماح. فلما حصل التحكيم جاءوا إلى علي رضي الله عنه قالوا أنت قبلت حكم الرجال فأنت كافر. كفروا من؟ علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه والخليفة الرابع والمبشر بالجنة، قتلوه قتلهم الله. ومن العجيب أنهم لما ظهروا على علي رضي الله عنه، لما خرجوا على علي رضي الله عنه وأخافوا السبيل وبدأوا يقتلون الرجال ويسبون النساء ويعتدون على الحرمات، من القصص الطريفة في فعلهم أنهم جاءوا إلى عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صحابي ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه وقتلوا زوجته ومثلوا بها حيث بقروا بطنها وأخرجوا الجنين منه خوفا منهم من أن يبقى هذا الجنين حيا. ما أشبه الليلة بالبارحة. الذين يقتلون المسلمين وينسفون مقدراتهم ويقتلون ينسفون المجمعات أخبثوا من هذا الفعل، لأنهم يقتلون العشرات ويخيفون السبيل. فبقروا بطنها وذبحوا الجنين مع أنه ميت، إذا ماتت أمه فقد إيش؟ قد مات، لكن أخرجوه من بطنها وذكوه. رأيتم قلوبهم القاسية. بعدها بقليل مروا على بستان لنصراني فصار يسأل بعضهم بعضا هل يجوز الأكل من رطب هذا البستان؟ سبحان الله، هل يجوز الأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل من الرطب غير متخذ إيش؟ خبنة، يعني لا يحمل في جيبه شيء. ويسأل أحدهم أيضا عن حكم دم البعوض، ما حكم قتل البعوض؟ قتل البعوض حرام، وقتل علي رضي الله عنه حلال عند هؤلاء الخوارج لعنهم الله. سبحان الله، شر البلية ما يضحك. البعوض يسألون عن دمه، والرطب يسألون عن حكم أكله، وهم قبل قليل يقتلون النفس التي حرم الله ويزهقون روحين بل ثلاثة، ثم لم يكتفوا بهذا بل يخرجون هذا الجنين ويذكونه خشية أن يبقى حيا. وهكذا والعياذ بالله أصحاب البدع، لأنه ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة فأي قلب أشربها نكتة في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتة في قلبه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، نقي صافي نظيف. وقلب آخر أسود مرباد، يعني شديد الإيش؟ السواد، كالكوز مجخية. إذا وضعت الكوز على وجهه هل تستطيع أن تضع فيه ماء أم أنه مغلق؟ وهكذا قلوبه مغلقة عن سماع الخير، كالكوز مجخية ليس له إلا ما أشرب من هواه. وفي الحديث الآخر في وصف المبتدعة أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لماذا؟ لأنه عندما يفعل هذه البدعة يظنها دينا يقربه إلى الله، كما يفتي المفتي المفتري هؤلاء الأغرار المساكين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يفتيهم بجواز التفجير والتكفير، نعم، فيظنون أن هذه قربة تقربهم إلى الله، وهي قربة تقربهم إلى النار وبئس القرار، لأن هذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن قتل نفسه. هو يفعل ما يفعل يظن أن ما يفعله دين. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وما أشبه الليلة بالبارحة، امتد أمر الخوارج إلى زماننا هذا، بعد أن قتلوا أو عزموا على قتل علي وعمر بن العاص ومعاوية. فأما عمر رضي الله عنه فقد كان مريضا، فأناب رجلا يقال له خارجة فقتلوه، فقيل أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما معاوية رضي الله عنه فقد وقعت الضربة في غير مقتل. وأما علي رضي الله عنه فقد قتلوه وهو خارج إلى الصلاة، قتلوه قتلهم الله. ولم يكتفوا بهذا، بل قال الخبيث عمران بن حطان قصيدة يمدح فيها من قتل عليا، وأنه ما أراد بهذه الضربة إلا ماذا؟ إلا وجه الله. سبحان الله، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. قتل الخليفة الراشد هو طريق الجنة يا أيها المارقون. وما أشبه الليلة بالبارحة، الذين يفجرون الآن حكمهم حكم هؤلاء، فهم قتلة خوارج مارقون من الدين مجرمون، لا يجوز أن يتستر على أحد منهم، ومن تستر على واحد منهم ولو كان أقرب الأقربين فهو مجرم مستحق للعنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ومعنى آوى أي حماه ونصره، ويدخل فيه من يتستر عليه، من يتستر عليه داخل ومستحق للعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسبب فعلهم هذا أنهم يعتقدون أن الناس كلهم كفار. وقد ازداد أصحاب هذا المذهب منذ أواخر القرن الرابع عشر، حيث ظهر بعضهم باسم جماعة المسلمين، وهم المسمون بجماعة التكفير والهجرة. وآخر باسم جماعة الجهاد السلفية، وهم أبعد ما يكونون عمن؟ عن السلفية. وأخرى باسم كذا، وتحت مسميات شتى. ولقد لقيت بعضهم قبل أن يحدثوا ما أحدثوا في المسجد الحرام سنة 98 و300 ألف هنا في هذا المسجد، فرأيتهم يكفرون جميع المسلمين، بل لا يصلون خلف إمام المسجد النبوي أو المسجد الحرام بدعوى أنه كافر. حتى حدث بسببهم ما حدث في المسجد الحرام قبل 24 سنة. وكذلك يحدث الآن ما يحدث كما حدث في الرياض أو في المغرب في الدار البيضاء، أو ما يحدث في الجزائر منذ سنين، كله من هذا القبيل. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ماذا قدمتم أيها المفترون المارقون للمسلمين؟ وتخدمون من؟ ولمصلحة من؟ ومن المستفيد؟ لقد قدم هؤلاء الذين مكنوا لأعداء الإسلام من رقاب المسلمين، وسوغوا لأعداء الإسلام ما يفعلونه الآن من جرائم، من احتلال لبلاد المسلمين. من الذي مكن لهم؟ مكن لهم هؤلاء المارقون بتبنيهم بعض ما يحدث، بتبنيهم استحلال القتل والجرائم باسم الإسلام، والإسلام بريء منهم ومن أعمالهم الشريرة الخطيرة. وكما قلت في بداية الدرس، ربما أن البعض منهم مسير من منظمات عالمية وهو لا يشعر. وبعضهم نشأ على فكر يغرس التكفير في نفوس المسلمين وفي نفوس أذكر أنني لما قرأت كتاب يسمى معالم في الطريق، وأنا في المرحلة الثانوية كنت أكفر جميع الناس. ليش؟ لأنه يحكم على جميع البشر بالكفر، بل ويقول في بعض كتبه الأخرى: لا تغتروا بهؤلاء الأئمة وبهؤلاء المؤذنين، كل من يعلو المؤذنين والأئمة الذين تعلو أصواتهم المنابر كلهم كفار بدون استثناء. وهكذا ساهمت بعض الكتب الشريرة التي تسمى بأسماء إسلامية، وربما كان فيها شيء من أو بعض المسائل الدينية، ولكن كلها فكر تكفيري منحرف. وأصحابها يدعون إلى ذلك، ولو كانوا قد ماتوا فقد خلفهم من تتلمذ على هذا الفكر ويدعو إليه. ولذلك فإن هذا في غاية الخطورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي حديث آخر: من قال لأخيه يا كافر ثم لم يكن كذلك إلا حار عليه، يعني رجع الحكم على القائل إن لم يكن هذا المقول له كافرا بالفعل. والتكفير ليس أمرا سهلا يا عبد الله، وبخاصة تكفير المعين، لا بد فيه من انتفاء، لا بد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع. فقد يقع في الكفر وهو لا يدري، وقد يكون له عذر عند ربه وأنت لا تشعر. ولذلك يقول أهل العلم قاعدة مشهورة: إن الخطأ في عدم تكفير كافر أهون من الخطأ في تكفير من؟ ها؟ في تكفير مسلم. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني توقفك في عدم إصدار الكفر على كافر ما اتضح لك أمره أهون بكثير من أن تكفر من؟ مسلما معصوم الدم والمال. من حمل علينا السلاح فليس منا. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن تنخدع ببعض الفتاوى، فإن من يبرر أو يدافع عن أهلها أو يحاج عنهم أو يلتمس لهم الأعذار أو يقرهم أو حتى إذا سكت عنهم ولم يشارك في بيان استنكار هذا الأمر الشنيع فإنه على خطر، وإنه على إثم كبير، وإنه يعتبر مشاركا في هذه الجريمة. وسبب ومن الأسباب أيضا بالإضافة إلى الكتب والفكر المنتشر عبر بعض الكتب وعبر بعض المفتين المفترين، أن هؤلاء المفترين نجحوا في فصل شبابنا أو في فصل شريحة أو بعض من شبابنا عن علمائهم، وشوهوا لهم سمعة العلماء، ووصفوهم بما لا يليق. ولو ردوه إلى الرسول ولو إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يحمل هذا العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا أبعد بعض الشباب عن العلماء فهذه أول عنوان النكبة والشر والفساد العريض، لأن العلماء هم الذين يبينون للأمة الطريق، هم ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أعني بالعلماء زعماء الفضائيات الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وإنما أعني علماء كبار علمائنا ومن تتلمذ عليهم ومن سار على منهجهم الحق. فهم الجماعة، فمن وافقهم فقد وافق الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ثم أنبه أخيرا إلى أمر يا عبد الله: الخوض في هذه القضايا في المجالس التي تعقد في البيوت وفي الخلوات وفي الاستراحات، وكل يهرف بما لا يعرف، وكل يتكلم، لا شك هذه من علامات الساعة. إذا تكلم الدهماء في أمر العامة هذه من علامات الساعة. فالخوض في هذه القضايا والجدل فيها دون الرجوع إلى علماء الأمة هذا نذير شر والعياذ بالله، ويؤدي إلى الإشاعات والأكاذيب والأباطيل. فلنحذر من هذه المجالس، لنحذر من هذه المجالس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا رأيت تلك المجالس فاعتزلها واعلم أنها مجالس سوء، أو انصح لهم إن كانوا يتقبلون، فإن لم يتقبلوا فاحذرهم. الذين يتبعون المتشابه، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، وهم الذين يتكلمون بمحض آرائهم في فهم القرآن والسنة ولا يرجعون إلى علماء الأمة. فاحذروا من هذا الفكر الخارجي السيء الخطير الدخيل على بلادنا. لقد احتضنت بلادنا قبل عشرات السنين قوما خرجوا من سجون بعض الطغاة أو بعض الجهات في خارج هذه البلاد، ولكن بعض هؤلاء تنكروا لهذا الجميل، فمنهم من يكفر، ومنهم من أفسد عقول شبابنا، ومنهم من يعتقد أنه لا يوجد دولة ولا بلاد مسلمة في هذا الزمان. فقد سمعنا هذا مرارا من زعمائهم المفتونين بما يدعون أنهم يعلمونه، ولو تباحثت مع بعضهم لوجدته أجهل من حمار أهله، والله لا يعرف كيف يتوضأ، ولا يواظب على صلاة الجماعة، ولا يحافظ عليها، ومع ذلك تجده يفتي وينصب حتى النساء. وجدنا في أوساط النساء من تفتي وتفتري وتزعم أنها عالمة، وتفتي بهذا الفكر الخارجي التكفيري الحماسي التهيجي. ناهيك عما يساهم في ذلك من التمثيليات والأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، والتي كثير منها لا يخرج عن مذهب الخوارج وعن فكر التكفيريين، والتي تمتلئ بها التسجيلات هنا وهناك. فيجب على أهل التسجيلات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من يبيع الأشرطة التي تدعو إلى الخروج والتكفير فإنما يبيع حراما ويكسب مالا حراما. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. فتنبهوا عباد الله إلى هذا الشر المحدق بالأمة، والتي جعلت الأمة لقمة سائغة لأعداء المسلمين، ويفتحون لهم الذرائع ليشنوا الحملة والغارات الإعلامية على الإسلام والمسلمين، وبخاصة في هذه البلاد. فمسؤوليتك يا عبد الله أن تنافح وأن تدافع وأن تبدد هذا الفكر، وأن تقمعه وأن تدمغه بالأدلة الشرعية التي تؤدي إلى فهم الناس الحق. وعلى الآباء والموجهين والمربين أن يعلموا أبناءنا الخير المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أيضا أن يرفقوا بهم في مجال التربية. ليس الرفق أن تترك ابنك أو قريبك أو من ولاك الله عليه يتسكع ويذهب هنا وهناك، إما مع ملحد من دعاة الإباحية، وإما مع تكفيري خارجي يستحل دماء المسلمين وأموالهم. وإنما الرفق يعني أن تلاطفه وأن تجتهد في تربيته وفق تعاليم الإسلام، وأن لا تتخذ العنف في مجال التربية ديدنا لك، فإن العنف ما كان في شيء إلا شانه، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فارفق بشباب هذه الأمة، ووجههم الوجهة الصحيحة، وبين لهم الحق بدليله، وأزل عنهم الشبهة التي تعلق بأذهانهم، والتي يغذيها من يغذيها من دعاة الضلال. أنت أيها المدرس عليك مسؤولية كبيرة، لا يكون مهمتك أن تشحشو أذهان الطلاب ببعض المسائل ثم تخرج دون أن توجههم التوجيه الصحيح والتوجيه السليم، لتكن أنت أولا قدوة في نفسك، ثم لتربي هذا الجيل الذي هم رعية عندك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، على المنهج السوي الذي قامت عليه وتقوم عليه مناهج بلادنا، ولله الحمد والمنة. فربهم على التطبيق العملي لما يدرسون وما يتعلمون. وإياك أن تفلت لهم الزمام، وأن تتركهم يذهبون في الخلوات مع أصحاب الخلوات وبعض المخيمات والمعسكرات التي تفسد أدمغتهم وتخرجهم أعضاء فاسدين، بؤرة فاسدة في المجتمع. ثم إياك وإياك أن تنظر أو أن تفكر في الاعتماد على ما ينشر عبر تلك القنوات الفضائية أو عبر الأنترنت من تشويه للحقائق، وتضليل للعلماء، وتضليل لولاة الأمر، وما إلى ذلك مما تجدونه ينشر هنا وهناك. لست بالخب والخب يخدعني، هكذا يقول عمر رضي الله عنه. فالمؤمن كيس فطن لا تنطلع عليه هذه الأباطيل، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم، تلك التي قد تكون براقة في شكلها وفي أسلوبها وفي عرضها، وهي أبعد ما تكون عن الحق والعياذ بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، بليغ فصيح لكن على ضلال. وبالمناسبة لا يوجد في صدر الإسلام أفصح من الخوارج، ولا أشجع من كثير منهم، لكنها شجاعة في الباطل والعياذ بالله، وفي إزهاق أرواح المؤمنين الخلص. فاتق الله يا عبد الله، ولا تترك أولادك يجلسون على الفضائيات وعلى ما يسمى بالإنترنت، إلا إذا كنت حارسا توجههم إلى الخير، وتستخرج مسائل العلم إن احتجت إليها من طريق الإنترنت، وإن ابتعدت عنه فهو خير، وعندك كتب العلم بعد أن صار إلى هذه الهاوية. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.